وإني أعتبر هذه الفرصة في تفريد هذا المجلس في الجواب على أسئلتكم للتنبيه على مسألتين عظيمتين تتعلقان بأحكام السؤال، فإن السؤال في العلم باب عظيم له أحكام تتعلق به، ولأهل العلم مقيدات نافعة في تجرية تلك الأحكام، من أحسنها ما وقع في خاتمة إعلام الموقعين ابن القيم وفاتحة الموافقات للشاطبي، فإن تلك المقيدتين للعالمين المذكورين تفصحان عن جملة من المسائل اللازمة مما يتعلق بالسؤال. وأغتنم هذه الفرصة لذكر مسألتين عظيمتين تتعلقان بالسؤالات. فأما المسألة الأولى فإن السؤالات من جهة مناسبتها المقام للسائل والمجيب تنقسم إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول ما يناسب إيراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب، والآخر ما يناسب إيراده من السائل ولا يناسب جوابه من المجيب، والثالث ما لا يناسب إيراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب، والرابع ما لا يناسب إيراده من السائل ولا جوابه من المجيب. فإن السؤالات إيرادا وجوابا يجب أن تخضع لمقياس يحدد صلاحية الإيراد والجواب، وإلا كانت مضرتها أعظم من منفعتها المرجوة للسائل أو للمجيب. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه مشيرا إلى شيء يتصل بهذا المقام: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، رواه الدارمي وغيره وإسناده صحيح. فتارة يسأل الناس أسئلة لا يناسب المقام الجواب عنها فلا تكون نافعة للسائل، وتارة يسألون أسئلة لا ينفع صدور ذلك الجواب من المجيب ملاحظة لحاله أو مقامه أو زمانه أو مكانه أو غير ذلك، فيكون تارة انصرافه عن الجواب خيرا له وللسائل. ومن هنا قال الأعمش: السكوت جواب، أي مما يكون من مواقع الجواب عن أسئلة بعض السائلين أن يسكت المجيب عنها ولا يجيب، والعاقل الحصيد من السائلين والمجيبين يلاحظون اتفاق المناسبتين بين السائل والمجيب، فمتى كان السؤال مناسبا للسائل وكان صدور الجواب مستحسنا من المجيب فهذا أنفع الأسئلة. فإذا أردت أن تسأل حال كونك سائلا فانظر إلى منفعتك من هذا السؤال، ثم انظر بعد في كيفية إيراد هذا السؤال على من تروم منه إجابته. وإذا كنت مجيبا فانظر إلى حال هذا السؤال من جهة مناسبته للسائل لما صدر منه، ومن جهة مناسبة صدور جوابك له، هل يكون نافعا له ولك أم لا يكون كذلك. فمن راقب هذا في الأسئلة والأجوبة سائلا ومجيبا انتفع ونفع، ومن غفل عن هذا وقع في المزلات والمضلات والمهلكات وربما الموبقات. والمسألة الثانية أن السؤالات مفاتيح أن السؤالات مفاتيح للخزائن، وهي تارة تكون مفاتيح ممدوحة وتارة تكون مفاتيح مذمومة. فالسؤالات باعتبار أثرها نوعان: أحدهما سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، والآخر سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن. فكم من سؤال يجري من السائل فتتحقق به منة عظيمة على السائل والمجيب ومن بعدهما. واعتبر هذا في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، فإنه وقع جوابا عن التماس للحافظ عبد الرحمن بن مهدي أن يبين له ما يتعلق ببيان خطاب الشرع وإجماله ونحو ذلك من ضروب ما يتعلق بفهم الخطاب، فصنف الرسالة. فكان سؤاله منة عظيمة تحقق بها وضع هذا الكتاب الذي انتفع به المجيب والسائل ومن بعدهما إلى يومنا هذا. وتارة تكون تلك السؤالات مفاتيح لخزائن الفتن، واعتبر هذا بما وقع للبخاري رحمه الله تعالى من فتنة، فإن الفتنة التي وقعت له في قوله في القرآن الكريم كان منشأها من سؤال ألقي عليه لطلب الإلباس على الناس في حال الحافظ البخاري وتنحية أهل بلده عنه لما حسدوه على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الفضل والصدارة والتقدم على علماء زمانه في مصره، فوقع ما وقع للبخاري من المحنة حتى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه، فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقبضه الله سبحانه وتعالى إليه وتوفاه عز وجل. فقد يقع من هذه السؤالات ما يكون سببا للشر بين الناس، وهي حال كثير من الأسئلة التي تسمعها هنا وهناك، فلا يقصد منها سائلها إلا إيقاد فتنة أو فتح باب شر على الناس، وربما أظهروه في ثوب طلب الخير والحق والهدى والرشاد، وهذا من تلبيس إبليس على الناس سألة ومجيبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.